تحمل على المطلق المطلق هنا يعتبر تفرط شعبات من تفرط القبر عندما قلنا مرضوا بإجماع السلف. لا لا شعبة لا يقصد مذهب هؤلاء أبدا، لأن شعبة نفسه يروى عنه بالعنعنة وهو يأخذ على غيره بالعنعنة. قال كل إسناد ليس فيه حدثنا أو أنبأنا أو أخبرنا يعني فهو خل أو بقل، المقصود به التثبت التثبت والتشدد في اتباع السماع. ومثله ما نقل عنه أنه كان إذا سمع الحديث تتبع شفتي الشيخ متى يقول مطلقا كل شيء من شيخه يتتبع الشفتين، يقول سمعت أو قال أو ذكر أو أن فلان حدث ونحو هذا. فكان الأثر فيه الإشارة إلى التشدد في تتبع السماع. لهذا كان شعبة لا تأخذه في الله لومة لائم أن يسأل الشيخ أو أن يتجرأ على الشيخ فيقول هل سمعت، واضح. وعلى ما يكون عليه الإمام شعبة رحمه الله من القدر والمنزلة فهو في زمنه بالنسبة لشيخه دونه، ولا يكون والطالب لا يصل إلى عالم محدث إلا بعد أن يمر على طريق طالب قد يراه جل من جلسائه مثله أو هو دونهم أو ليس بشيء، وكان لا يعني يمنعه من أن يقول هل سمعته، ولا يلتفت إلى ما يسمعه من الشيخ، لربما يركله أو يلطمه أو يقول له عبارة شديدة أو إلى آخره. يحتمل هو وغيره يحتمل أنه يعني ليس فيها حدثنا وأخبرنا أنه كل كلام ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعني ليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو كل إسناد، هو يتكلم عن الإسناد. نعم هو المقصود الإسناد. فالمقصود هنا التأكيد في ماذا في السماء، أما ما فيه عنعنة وظاهر السماء واللقي وهذا فلا إشكال، فلان عن فلان ليس في حديث أي التساهل. لا يحمل قول الشعب لو نتج من شدة الفرط تتبعه لكلام مدلسين وعرف المدلسين يحمل على هذا المعاني كلها. هذه المعاني كلها لا تعارض بينها، لا تعارض بينها المعاني، لا تعارض بينها المعاني. لما قال أن الشعب راجع عن هذا المذهب إلى مذهب وين قال هذا؟ تحت حاشية. ماذا قال؟ التمهيد وين؟ حاشية ست. قال أبو عمرو وبه قال وكيع وقال سفيان هو حديث. قال ثم إن شعب صرف عن هذا إلى قول سفيان. على كل لا يفهم من كلام شعب على ظاهره هنا عفوا ليس بحديث، يعني إذا كان فيه التساهل لأنه لا يثبت أو ليس فيه ما يدل على السماء والاتصال السماء، وإلا التتبع. فكم من حديث روي عن شعب بالعنعنة وكم من حديث رواه شعب بالعنعنة، يعني كل ما حدثه شعبة عن مشايخه بالتحديث والسماء فيه كثير يعني. فالمقصود يعني شدة تثبته في السماء وتتبع ذلك. نعم صح في الليل لو كان يقول رأيت شعبة في الإسلام فلا تبالي بعنعنة شيخه، يعني شو تأكد له كلام غير وعنان العلم. كفانا شعبة تدليس ثلاث، قال ابن حجر تدليس غير الثلاث. إذا جاء شعبة في الإسناد شعبة ومن فوقه مدلس وعنعن فلا تلتفت إلى عنعنته لأنه لا يأخذ إلا ما كان سماع. نعم هذا تثبت على كل عنعنة ولا على يعني على الثلاثة على عنعنة المدلسين يعني كله يعني في السند كله ولا غير شيوخ فقط؟ هو شعبة من فوقه لا شك، ده تدليس من فوق شعبة ليس من دونه أكيد واضح. يعني شعبة شيخه أو من فوق فإنه يتتبع السماء. نعم. يعني هذا التشدد كان ليس على المدلسين فقط، نعم المدلسين أشد ومن غيرهم أيضا. يعني لما أيتنا شدت تشدده على المدلسين إنما هذا الذي جعله يتكلم عن هذا هذا يريد التأكيد

يعني في استعمالهم هذا. نعم. وقول الراوي أن فلان وقول الراوي أن فلان وقول الراوي أن فلان يعني أخبرنا فلان أن فلان وقول الراوي أخبرنا جدار أخبرنا نعم وقول الراوي أخبرنا فلان أن فلانا حدثه سيأتي في أواخر رابع أقسام التحمل حكاية أن ذلك إجازة مع النزاع فيه. كم الساعة؟ 23 كم أذن العصر؟ 36 ها؟ 36 يكتفي بهذا.